تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون برقية التحية من الرئيس الروسي بوتين يوم 15 الاثنين بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا. قال مرسلها إنه يتذكر بالمشاعر المهيبة عساكر الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين جعدوا بأنفسهم من أجل استقلال كوريا، وأكد أن التقاليد المجيدة من الصداقة والتعاون والتي أقيمت في سنوات الحرب تؤثر اليوم أيضا أساسا معمولا لتطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأضاف أنه يثق بأن مواصلة توسيع التعاون المفيد لمجالات الحوار والاقتصاد والعلوم والتقنية والإنسانية بين البلدين تتفق مع المصالح الجذرية لشعبي البلدين وستساهم في تأمين السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومجمل منطقة شمال شرق آسيا. وتمنى للمارشال كيم جونغ اون صحة جيدة ونجاحا في عمله ولجميع أبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سعادة ورخاء، وعبر عن الاحترام له.